فيها عدل وتسوية من جهة أنه سوي بين المنفق عليهم في دفع حاجاتهم لا في مقادير ما وصل إليهم، لأن دفع الحاجات هو المقصود الأعظم في النفقات وغيرها من أموال المصالح. فإن قيل إذا كان العدل في اللغة هو التسوية، والقاضي لا يسوي بين الخصمين في قبول قوله، بل يقبل قول المدعى عليه مع يمينه، ولا يقبل قول المدعي إلا بعد نكول المدعى عليه، وكذلك وظف البينة على المدعي، وهذا تفاوت لا تسوية فيه. قلنا معنى التسوية في الحكم وجميع الولايات أنه يسوي بين المدعين في العمل بالظاهر، كتوظيف البينة على المدعين والأيمان على المنكرين، ورد الأيمان على المدعين عند نكول المنكرين، وكذلك التسوية بين من يقبل قوله من المدعين فيما وظف عليهم كالولي في القسامة، والزوج في اللعان، والأمناء في قبول قولهم في التلف، والمودعين في قبول قولهم في الرد. وحاصل هذا كله التسوية في الأحكام عند التساوي في الأسباب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل لبيان العدل. المصنف يقول: تقدير النفقات بين من أمرت بالنفقات عليهم، ونعطي مثال بالولد، إنما يكون بقدر الحاجات، إنما يكون بقدر الحاجات، وهذا الذي يسمى عند أهل العلم عدل، وإن كان التفاوت على قدر الحاجات هذا استقر، وإن كانت التسوية على قدر الحاجات هذا يحدث عنه التفاوت في النفقة. عندك طفل عنده 4 سنوات وآخر في الجامعة في كلية الطب مثلا، نفقة هذا تساوي نفقة هذا؟ لا. النفقة على البنت تساوي نفقة على الولد؟ لا. طيب أنت الآن ما سويت بينهم، نقول أنت لم تعدل؟ لا يا أخواني، هذا هو العدل. فالنفقة تكون بقدر الحاجات فهذا يسمى عدلا، وكذلك مساواة القاضي بين الخصوم، مع أنه يبدأ بدعوى المدعي ويترك الآخر، ما سوى بينهم بأن جعلهم يتكلمان في وقت واحد. فإذا لم يكن المدعي عنده بينة، طلب من خصمه اليمين، فإن نكل عن اليمين أعطاه. طيب هنا طلب من هذا اليمين ولم يطلب من هذا اليمين، نقول ليس هذا عدلا، فليأخذ دعواه بيمينه، نقول لا. هذا هو العدل، لا يعني العدل أنك تسوي فين؟ في كل وجه، لكن التسوية بين الخصمين، بين الخصمين في قبول قولهم على القواعد الشرعية. ورحت ولا يا إخواني؟ فهذا الذي يتكلم عنه الايه؟ المصنف الآن. فإذا العدل معناه التسوية فين؟ التسوية في قبول القول، التسوية في النفقات على قدر الحاجة، التسوية في كذا، وليس معنى التسوية أنه يساوي بينهم في ايه؟ في كل شيء شيء. كذلك التسوية بين المرء والمرأة والرجل، العدل بين المرأة والرجل، العدل بين المرأة والرجل من الأولاد أن يكون للرجل مثل حظ الأنثيين، هذه هي التسوية الشرعية يا أخواني، هذا هو الإيه؟ العدل الشرعي. طب لماذا؟ لأنه يجب على الرجل من النفقات ما لا يجب على المرأة، لأن المرأة يا أخواني محوطة بالنفقة، يعني إما بينفق عليها الوالد وإما بينفق عليها الزوج، ويبقى المال في يدها نافل، لأن هي محوطة بالإيه؟ بالنفقة من كل جانب، بعكس الرجل، بعكس الرجل. وهذا ولذلك جاء الشرع بمثل هذا العدل، اسمه الإيه يا إخواني؟ العدل. فضل. قال: واعلم أن لما ذكرناه من العدل واجتناب إيغار الصدور يجب على الحكام التسوية بين الخصوم في الإقبال والإعراض وغير ذلك، لأن تقديم أحد الخصمين موجب لإيغار صدر الآخر وحقده، ولا يجري ذلك في حق المسلم والكافر، لأن جنايته على نفسه بالكفر أخرته وأوجبت هضمه وإذلاله، كما نلزمهم بالغيار وإظهار الصغار. فإن قيل: لو خطب إلى الولي المجبر إحدى ابنتيه، فهل يتخير في تزويج أيتهما شاء أم يبدأ بإحداهما؟ قلنا إن تساوتا في الصلاح والتوقان إلى النكاح تخير بينهما وقد يقرع، وإن تساوتا في الصلاح واختلفتا في التوقان قدم أتوقهما، وإن خف توقان الصالحة وزاد توقان الطالحة ففي هذا نظر واحتمال، والذي أراه تقديم الطالحة درءا لما يتوقع من فجورها، أما الصالحة فيزعها صلاحها عن الفجور، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل وغيره أحب إليه منه خيفة أن يكب في النار على وجهه، لأن تقى التقي يزعه عن العصيان وفجور الفاجر يوقعه في الإثم والعدوان. طيب الكلام واضح، لكن أنا الآن أقول تذنيبا. معروف التذنيب يعني إيه؟ التذنيب معناه الإتيان بمعلومة لها اتصال بمثل الكلام الموجود وإن لم يكن له بها قوة اتصال، يعني احنا ممكن نسميه الآن استطراد. الولي المرأة يكون له سلطة الإجبار عند أهل العلم بأحد أمرين، أحد أمرين، إما الثيوبة والبكارة وإما السن، الثيوبة والبكارة وإما السن، يعني يكون له عليه ولاية الإجبار ما لم تكن بالغة، ده اللي بيعتبر الايه؟ السن، يعني يزوجها وإن أبت، أو يكون له عليها ولاية الإجبار بالثيوبة والبكارة، فإن كانت امرأة بكر ولها 50 عاما فله عليها ولاية الإجبار، وإن كانت سيبة ولها 5 سنوات فليس لها عليه ولاية الإجبار. واضح كده يا أخواني؟ يبقى متى تكون ولاية الإجبار عند أهل العلم؟ إما بالثيوبة والبكارة وإما بالسن. واضح كده يا أخواني؟ اختار بعض أهل العلم هذا واختار بعض أهل العلم إيه؟ هذا. المثال السادس عشر من تقديم الفاضل على المفضول إذا كان له عبدان أحدهما بر تقي والآخر فاجر شقي، قدم اعتاق البر التقي على اعتاق الفاجر الشقي، لأن الإحسان إلى الأبرار أفضل من الإحسان إلى الفجار، وكذلك لو كان أحد العبدين قريبا والآخر أجنبيا قدم القريب على الأجنبي لاشتمال عتقه على مصلحة الاعتاق وصلة الرحم، فإن كان الأجنبي على غاية الصلاح ففي تقديم عتقه على عتق القريب الفاسق نظر. ما معنى كلمة نظر؟ وهذا أيضا تذنيب. نظر يعني اجتهاد، نظر يعني اجتهاد، لما يقول وفي هذا نظر اجتهاد، لما يقول وفي هذا تأمل يعني لابد أن تدقق حتى تصل إلى مثل ما قلت لك، يعني معناها أن هذا شيء دقيق لا يؤخذ إلا بتأمل النص، يبقى لما يقول في هذا نظر يبقى مسألة اجتهادية، يعني أنا أنظر فيها لا أقطع فيها بأحد القولين، لكن في هذا تأمل معناها أن أنا أوافق على هذا القول وهو يحتاج منك لتدقيق نظر حتى تصل إلى إلى ما وصلت إليه. وضحت يا أخواني؟ وقد قال الأصل يعني التأمل هو يقول بالقول لكن يحتاج إلى تأمل، لكن يقول هو هذا القول دقيق مأخذه دقيق فيحتاج لإيه؟ لتأمل. كلمة اجتهاد هو لا يقول بالقولين، قال لك أنا في هذا نظر معناه أن هذا القول وهذا القول عندي الآن متساوي، لكن يحتاج لإيه؟ إلى نظر واجتهاد. وضحت ولا يا أخواني؟ وقد قال الأصحاب إذا اشترى عبدا للإعتاق فليشتري العبد المكدود المجهود، فإن اعتاقه أفضل من اعتاق المرفه المجدود، لأن ما يدفعه عنه من ذل الرق وصعوبة الكد والجهد أفضل مما يدفعه من مجرد ذل الرق، وكذلك لو اشترى عبدا للقنية ليدفع عنه مشقة الكد والجهد لا أثيب على ذلك لما فيه من دفع المفسدة عن العبد، وكم في هذا وأمثاله من مثقال ذرة من الخير. المثال السابع عشر إذا وجد من يصول على بضع محرم ومن يصول على عضو محرم أو نفس محرمة أو مال محرم، فإن أمكن الجمع بين حفظ البضع والعضو والنفس والمال جمع بين صون النفس والعضو والبضع والمال لمصالحها، وإن تعذر الجمع بينها قدم الدفع عن النفس على الدفع عن العضو، وقدم الدفع عن العضو على الدفع عن البضع، وقدم الدفع عن البضع على الدفع عن المال، وقدم الدفع عن المال الخطير على الدفع عن المال الحقير، إلا أن يكون صاحب الخطير غنيا وصاحب الحقير فقيرا لا مال له سواه، ففي هذا نظر وتأمل. يبقى الآن يا أخواني هو تكلم على أجناس وبعدين أنواع، تكلم على أجناس ثم أنواع. أما الأجناس فهو نظر إلى الكليات الخمس في ترتيبها، الأجناس نظر إلى الكليات الخمس في ترتيبها، الكليات الخمس في ترتيبها حفظ الدين، وبعدين النفس، وبعدين العضو، استغفر الله، العقل، وبعدين العرض، وبعدين المال. هنا فعل هذا، قال الآن أنت عندك اجتمعت نفس عضو محرم ونفس محرمة ومال محرم وبضع محرم، كيف تدفع؟ بدأ فرتب، قال يدفع على النفس، وبعدين تقدم النفس على العضو، يبقى نظر لنوع، واضح؟ جنسه، وبعدين نوع هو تحت العرض، تحت النفس، العضو تحت العرض، صح؟ تحت النفس، تحت النفس، يبقى هو قدم جنس اللي هي النفس. انت الان يقول اهو بيقدم حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ المال. اللي فعله المصنف الان عمل ايه؟ قدم حفظ النفس وبعدين حفظ العرض وبعدين حفظ المال. الان ستجد في كل ما قال وضع لك انواع، حفظ النفس وبعدين العضو، خلاص كده، وبعدين البضع وبعدين المال، وقال لك المال الخطير والمال التافه. فقال يقدم حفظ النفس وبعدين ما كان تحته اللي هو حفظ العضو. حفظ العضو ده ايه؟ نوع من حفظ النفس، وبعدين حفظ البضع، وبعدين حفظ المال. المال انقسم لقسمين، مال خطير ومال تافه، يبقى قدم المال لايه؟ الخطير، وبعدين ترك المال التافه. هذا عند التعارض، هذا عند التعارض. يبقى عند التعارض تفعل هذا، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ المال، ثلاث أجناسهم. بيدخل تحت الأجناس أنواع، فقدم الجنس نوعه، الجنس نوعه. تفضل. ممكن يدخل كل أنواع العرض لو وجد امرأة متزوجة وغير متزوجة. أنواع. أنواع. فيقدم مثلا متزوجة علشان اختلاط الأنساب على. ما أنت حررت دلوقتي أنواع، أنت حررت تتكلم فين؟ في أنواع، نفس اللي بيقوله المصنف. وهذا يا إخواني عنده التزاحم، ده باب الفتوى. أنا عندك الآن. تفضل. مر مرارا هذا الكلام، عندي فتوى في باب السعة وفتوى في باب الضيق. ما معنى كلمة الفتوى في باب الضيق؟ معناها باب التزاحم، باب التزاحم، إما يكون بين المصالح والمصالح، وإما بين المصالح والمفاسد، وإما بين المفاسد والمفاسد، خلاص كده؟ هنا بيتكلم تزاحم المفاسد، أي المفاسد تدفع ويتقبل الأقل منها؟ لاحظ؟ بيقول ايه؟ انت لابد الان انك تقبل مفسدة وتدفع مفسدة، فانت ستتقبل ايه؟ الادنى حتى تدفع الاعظم. بيدربك الان، يقول لك مال اعظم، تعالى جاب لك اجناس وتحت الاجناس انواع. قال لك الان عندك نفس محرمة سيصول عليها الصائل، مال محرم سيصول عليه الصائل، عرض محرم سيصول عليه الصائل، ثلاث اجناسهم، مش كده؟ وبعدين وضع تحت الثلاث أجناس دي فرعين، فرع سيصول على عضو من الأعضاء هيقطع يد، هيفقع عين، وفرع سيصول على مال خطير أو مال غير خطير. يبقى أنا عندي أجناس فروع أنواع تحت هذه الأجناس. فقدم قال أول ما نحفظ نبدأ بإيه؟ بترتيب الكليات الخمس. فبدأ بحفظ النفس، النوع اللي تحت حفظ النفس ايه؟ حفظ العضو. ثم بدأ بحفظ العرض، جنس تحت حفظ الايه؟ النفس. وبعدين حفظ المال، وجد ان عنده مالين، مال خطير ومال غير خطير، يبقى ابدأ بايه؟ بالمال الخطير. انت ضع تحت هذا من الانواع ما شئت. وضحت الان الصورة عاملة ازاي؟ يبقى هذا في باب ايه يا اخواني؟ تزاحم المفاسد، تعارض المفاسد. هذا إذا لم تستطع أن تدفع الكل، يبقى بتعمل ايه؟ بتتقبل البعض حتى تدفع الكل. وتقبلك للبعض لا يسمى هذا البعض الذي تقبلته عندها معصية. هو في حقيقته معصية، في هذا الوقت لو سمى معصية. على جنس آخر، يعني تقديم مثلا حفظ النفس على حفظ العرض، هل هو تقديم لكل أفراد هذا الجنس على كل أفراد هذا الجنس؟ يعني احنا نقدم حفظ العرض وإنصار على حفظ الوضع مثلا أو العرض؟ يعني تاني العرض والوضع واحد. العرض العرض النفس، يعني تقديم جنس معين. لا من الأجناس. لا هو كل ما هو كل ما في الأمر، كل ما في الأمر إنه ضرب هذا المثال فقدم مثل هذا، ضرب هذا المثال فقدم مثل هذا. يعني لو رأيت رجلا سيقطع مصباح وآخر يعتدي على رجل، هو جنس ونوع كده. أنا أصلاً سأدافع عن حديث واحد. جميل. لا الأمر يا إخواني هنا أمر نظر. الأمر هنا إيه؟ نظر. أمر نظر. لكن في هذه المسألة، في هذه المسألة وأتكلم عن هذه الأشياء كثيرة، أنت الآن أمر إيه؟ أمر نظر. في الأجناس ستقدم الأجناس، فروع الأجناس بتنظر بخطورتها. انا عارف نوع الجنس، مش مع مش مع مش مش على الجنس. هو بيقول لك الان اهو رجل سيقطع لرجل امه خلاص، وامراه يهتك عرضها جنس خلاص، يبقى نوع من جنس مع جنس، ايهما الذي يقدم؟ خلاص كده. لا حضرتك الان تقدمت تقديما مطلقا يا اخواني. احنا القاعده هنا، القاعدة هنا إنك بتتقبل الأدنى لدفع الأعظم، بتتقبل الأدنى لدفع الأعظم. وأنا لا أريد التفصيل، يعني لو إن امرأة فاجرة وإحنا سيعتدي عليه، هي فاجرة وعندك مال خطير، أيهما؟ يبقى الأمر إيه؟ تعارض بالنسبة لإيه؟ لمثل هذا، فهي الأمور تريد مثل هذا النظر. قال وتفاوت هذه المصالح ظاهر، وإنما تقدم الدفع عن العضو على الدفع عن البضع، لأن قطع العضو سبب مفض إلى فوات النفس، فكان صون النفس مقدما على صون البضع، لأن ما يفوت بفوات الأرواح أعظم مما يفوت بفوات الأبضاع. المثال الثامن عشر، يقدم الدفع عن الإنسان على الدفع عن الحيوان المحترم، ولك أن تجعل هذا كله من باب تحمل أخف المفسدتين دفعا لأعظمهما، فتقول مفسدة فوات الأعضاء والأرواح أعظم من مفسدة فوات الأبضاع، ومفسدة فوات الأبضاع أعظم من مفسدة فوات الأموال، ومفسدة فوات الأموال النفيسة أعظم من مفسدة فوات الأموال الخسيسة، ومفسدة هلاك الإنسان أعظم من مفسدة هلاك الحيوان. المثال التاسع عشر، إذا شغر الزمان عن الولاية العظمى وحضر اثنان يصلحان للإمامة، لم يجوز الجمع بينهما لما يؤدي إليه من الفساد باختلاف الآراء، فتتعطل المصالح بسبب ذلك، لأن أحدهما يرى ما لا يراه الآخر من جلب المصالح ودرء المفاسد، فيختل أمر الأمة فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد. وإنما تنصب الولاة في كل ولاية عامة أو خاصة للقيام بجلب مصالح المولى عليه وبدرء المفاسد عنه، بدليل قول موسى لأخيه هارون عليهما السلام أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فإن كانا متساويين من كل وجه تخيرنا بينهما، ويحتمل أن يقرع بينهما دفعا لتأذي من يؤخر منهما، وإن كان أحدهما أصلح تعينت ولاية الأصلح على الأصح لما قدمنا من تقدم أصلح المصالح فأصلحها وأفضلها فأفضلها، إلا أن يكون الأصلح بغيضا إلى الناس أو محتقرا عندهم، ويكون الصالح محببا إليهم أو عظيما في أعينهم، فيقدم الصالح على الأصلح، لأن الإقبال عليه موجب للمسارعة إلى طواعيته وامتثال أمره في جلب المصالح ودرء المفاسد، فيصير حينئذ أرجح ممن ينفر منه لتقاعد أعوانه عن المسارعة إلى ما يأمر به من جلب المصالح ودرء المفاسد، فيصير الصالح بهذا السبب أصلح. أيضا تذنيب خارج عن الإيه؟ عن مثل هذا. هذا أيضا يا إخواني يتكلم عن ساعة الإيه؟ الساعة، يعني عند الاختيار. شغر الزمان عن الولاية العظمى لموت الولي مثلا، وكان للناس الخيار بين اثنين يصلحان للإمام. يبقى الآن اللي بيحدث الناس يختارون من بينهم من يصلح للإمامة. واضح ولا لا يا إخواني؟ يبقى إذن بيتكلم في ساعة، ساعة ولا ضيق؟ ساعة. فعندها يختار في الأتم بكل الشروط بقى كما قال المصنف الآن. هذه مسألة. المسألة الثانية، المصنف يقول لم يجوز الجمع بينهما لما يؤدي إليه من الفساد، وإنما أيضا هذه المسألة من مسائل المصلحية. وإلا فالعالم الإسلامي منذ أزمان طويلة كان فيه أكثر من ولاية عظمى في على الأمة الإسلامية. ففي عهد الدولة العباسية وقبل الدولة العباسية، لكن أنا أتكلم عن الدولة العباسية لأن الإمامة العظمى كانت مشتهرة، كانت عندنا ولاية بني العباس في بلاد المشرق والمغرب، وولاية بني أمية في بلاد الأندلس. وفي ولاية بني العباس استقل كثير من السلاطين بالولايات التي هم فيها واستبدوا بها، وكثير من السلاطين في نهاية دولة بني العباس إنما كان له اسم السلطنة. وأيضا في هذا الوقت أصبح عندنا ولاية بني العباس، ولاية الدولة الفاطمية في مصر وبلاد المغرب، وولاية بني أمية في بلاد الأندلس، غير بقى سلاطين الذين استبدوا بمثل هذا الحكم كالسلاجقة وغيرهم، وصارت تسمى دويلات. واضح؟ وأيضا في عصر من العصور أصبح عندنا الدولة المملوكية والدولة العثمانية. والدولة المملوكية لما قامت إنما قامت في أول الأمر بمماليك لا يصلحون أصلا للولاية، لكن استبدوا بالأمر. يعني إيه كلمة لا يصلح للولاية؟ المماليك يا أخواني كانوا ملك لبيت مال المسلمين، وملك لبيت معروف يعني إيه مماليك؟ عبيد. إنما اشتروهم للقتال وللحرب، فكانوا يربون على مثل هذا، حتى كانوا يأتوا ببعض المماليك ويفعلون معهم شيئا لا يجوز شرعا، يكون خصي حتى يتدرب فقط على القتال، وكانوا يقدمونهم في أوائل الصفوف، وكانوا يذهبون به فيأتون بهؤلاء المماليك من مناطق خاصة يكون فيها قوي البنية فيتدرب على مثل هذا. جاء حكم المماليك في فترة من الفترات فاستبدت به الأمة الإسلامية. خلاص، لما استبدت به الأمة الإسلامية طبعا لأن هم أصبحوا في هذا الوقت الإيه؟ القادة. وهذا في زمن بني أيوب في مصر، كانت سقط خلافة بني العباس وقامت خلافة بني أيوب في مصر، واللي قاد هذه الأمة مجموعة من المماليك لما انتصروا على التتار، فاستبدوا بهذا الحكم حتى جاء العز فباعهم وأعتقهم حتى تصح الولاية. لكن هو كان في الأصل إيه؟ عبد. يعني إيه كلمة عبد؟ لا يعني كل الدولة تملكه، كل رجل في الدولة المسلمة يملكه، لأنه لهم حظ في بيت مال المسلمين، وهؤلاء كانوا لهم حظ في بيت مال المسلمين. هذه أوقات ضيق ولا سعة؟ لا ده ضيق. ولذلك ولاية الأصلح أو غير الأصلح هذه ولاية قائمة. ثم بعد ذلك صارت الدويلات التي تراها الآن، الدويلات التي تراها الآن هذه لها فترة قصيرة وليس فترة طويلة، وإلا كانت هذه الدويلات عبارة عن سلطنات تقع تحت الدولة العثمانية. يعني الإمامة العظمى كانت فين؟ في تركيا، في الدولة العثمانية. وهذه سلطنات، قد تأتي هذه السلطنات فتستبد بالأمر دون الخليفة. وليس صحيحا أنه بعض مناطق الجزيرة العربية كانت لا تقع تحت الخلافة العثمانية ولذلك كان يجوز كذا، ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، بل الكل كان يقع تحت خلافة هذا الوالي العثماني، لا يجوز لأحد أن يخرج عليه. لكن كان بعض السلاطين يستبد بإيه؟ بالولاية. ثم لما سقطت الخلافة العثمانية وكان كثير حتى من رجال أو شيوخ قاموا فتآمروا على إسقاط الخلافة العثمانية مع المتآمرين، فلما سقطت صارت هذه الولايات دول مستقلة بذاتها. واضح ولا لا يا إخواني؟ على أن هذه بقى الولايات كانت تحت الخلافة العثمانية، تكلم الشوكاني والصنعاني وغيرهم من أهل العلم بجواز مثل ذلك، مع أنها كانت إيه؟ تحت خلافة واحدة، ولكن كانت إيه؟ اسمية في غالب الأحيان، كانت اسمية في غالب الأحيان، لكنها كانت ولايات. فقول المصنف هنا لم يجوز الجمع بينهما لما يؤدي إليه من الفساد، أصبح من الفساد الآن أنك تحاول، واضح؟ إلا أن يشاء الله تعالى أمرا آخر. فهذه الأمر كلها هي أمور تزاحم مفاسد ومصالح. أحسن إخواننا بيقولوا ما فيش حاجة اسمها تزاحم مفاسد ومصالح، ده أنت أمورك الآن، فتواك الآن في غالبها على أبواب التزاحم. الفتاوى الآن على أغلبها، الفتاوى العامة دي في أغلبها هي باب التزاحم، سواء بين المصالح أو بين المفاسد أو بين المفاسد والإيه؟ والمصالح. واضحت يا أخواني؟ طيب هذه مسألة، ونبه التذنيب التالي بقى، الكلام في مثل هذه القضايا يترك للكبار. طب لماذا يا أخواني؟ إحنا قلنا أي فتوى شرعية عشان تقع، أي فتوى شرعية عشان تقع يبقى لابد من معرفة الحكم الشرعي وعلة الحكم الشرعي، وبعدين معرفة واقع المسألة معرفة تامة. فإذا انطبقت العلة هنا على الواقع الشرعي، على الواقع اللي فيه الناس هنا انطباقا كاملا، انطباق كده الايه؟ الكف على الكف، ينزل الحكم الشرعي. هذا في حال الساعة، هذا في حال الساعة. لو كان انطباق العلة هنا على الحكم الشرعي انطباق الكف على الكف، لكنه يؤدي إلى مفسدة أعلى بكثير من المصالح التي يحققها، صار الأمر إيه؟ صار الأمر أمر تزاحم، صار الأمر أمر تزاحم بين المصالح والمفاسد. فأنت إذا كانت المصلحة التي تؤديها تؤدي إلى مفسدة أكبر، أنت تترك المصلحة وإيه؟ وتفعل المفسدة، ولا تسمى في هذا الحال مفسدة، لأنك أنت الآن بتدفع مفسدة عظمى تأتي من تطبيق هذه المصلحة. يبقى بتدفع المفسدة العظمى بتقبل المفسدة الأدنى. ورحت ولا لا يا إخوان؟ الأمر في مثل هذه الأمور من أخطر ما يكون. إذا كانت المسألة الأولى حال الساعة لا يجيدها أي أحد، وإنما هي صنعة اجتهادية لبعض أهل العلم، فما بالك إذا تزاحمت الأمور؟ خواص، يبقى هذه خواص والخواص، ولا يتكلم في مثل هذا إلا لمن يعرف مراتب المصالح ومراتب المفاسد وأيهما يقدم على الآخر. خلاص؟ تفضل. دي لا تطبيق على الواقع. لا، في المثال في المثال قبل الأخير وقع في ذهني شبهة. الشيخ بيقول مفسدة ثواب الأرواح أعظم من مفسدة ثواب الأرواح. كيف ذلك والشرع جعل بذل الأرواح لحفظ الأعراض مملوحة بل يعلمه الشهادة؟ جميل. هذا يا إخواني عند الدفع، هذا عند الدفع، لكن عندك واحدة يقتل وجب سيقتل، يبقى ماذا تفعل؟ تدفع عن النفس لإبقاء الإيه؟ لإبقائه، وبعدين تعاون بعد ذلك على إقامة الحد. الآن عندك اثنين، واحد بيتقتل وامرأة بيقتل عرضها، أيهم تنقذ؟ اللي بيقتل، لأن فيها إنقاذ نفس. لكن يا أخواني المسائل كلها هي كده بهذه الطريقة، هي مسائل إيه؟ تقعيدية. لكن أنت الآن طبعا هو بيتكلم في النفس المحترمة، مش في النفس غير المحترمة. ورحت ولا لا؟ هو يتكلم في نفس محترمة، عندك نفس غير محترمة. يعني نفس غير محترمة؟ مرتد، ماشي. هو يتكلم في النفس المحترمة، إذا كان عندك نفس محترم وعرض محترم الاثنين إيه؟ عندها بيحدث التزاحم، فعندك بتقدم النفس على العرض. طيب أنت الآن جاء يريد أن يهتك عرضك أو عرض امرأتك، لا أنت تدفع، وإن أدى ذلك ليه؟ لهلاك النفس. وإن أدى، لأن هلاك النفس مضمون ولا متيقن؟ لا ده مضمون. المفاسد تتزاحم، الأصل أن أدفع بالأعظم، فأنا دفعت الأدنى للآثار المترتبة، هذا هو الدفع الأعظم. وإن كانت هي أدنى في هذا يعني إخواني، أنت الآن بتنظر لمآلات الأمور، بتنظر لمآلات يعني ما تقول إليه الأمور، فإن آلت إلى مفسدة أعظم أنت دفعت الأعظم. عندنا خلصها دي ولا اقرأ المثال. المثال العشرون: إذا اجتمع اثنان يصلحان لولاية الأحكام فإن تساويا من كل وجه ولينا كل واحد منهما قطرا انشغرت الأخطار، وإن كانت مشحونة بالقضاة والحكام تخيرنا بينهما، أو ولينا كل واحد منهما جانبا من جوانب البلد، أو أقرعنا بينهما كما ذكرنا في الإمام. هو الآن بيتكلم في إخواني، الأولى الإمام العظمى، الثانية في الولايات وليس في الولاية وفي الإمامة العظمى. نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. أربعة إن شاء الله من الساعة 4 جاي درس الساعة 4 إن شاء الله.